بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، والأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الوصية بالنساء. اقرأ يا عبد العزيز. طب اقرأ الباب الذي بعده، باب الطلاق. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، أي لم تخنه أبدا. وحواء بالمد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سميت حواء لأنها أم كل حي. قيل إنها يعني كل الأحياء تبع لها، وكأنهم استمدوا الحياة منها. نعم. قيل إنها ولدت لآدم 40 ولدا في 20 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى. يعني أن الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته أن تنجب حواء هذا القدر من الولد لحكمة، وهي أنه كان يزوج الولد من البطن، يزوج الابن من البطن للبنت من البطن الثاني، حتى تكاثر أبناؤه وكان منهم بني آدم. نعم. قال: واختلفوا متى خلقت من ضلع آدم، فقيل قبل دخوله الجنة فدخلاها. نعم. لأن الله تعالى قال: ويا آدم ادخل أنت وزوجك الجنة، مما يدل على أنها كانت موجودة قبل دخول آدم الجنة. نعم. وقيل في الجنة. قال القاضي عياض رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم، فأشبهنها ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس. يعني نزع لها العرق في أنها يغتغل شهوتها على عقلها حيث تمكن الشيطان من الوسوسة لها بأن تأكل من الشجرة لأنها هي مصدر الخلود، وبهذا أثرت على آدم عليه السلام فأكل من الشجرة هو وإياها. نعم، فزين لها أكل الشجرة فأغواها، فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها. قوله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، وبفتح الياء والنون وبكسر النون والماضي، والماضي منه خنز، يعني الفعل يخنز. نعم، على وزن يفعل، وفعله في الماضي فعل، خنز يخنز بمعنى أنه يتعفن ويفسد، وذلك لحفظه أكثر من وقته، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان قد من على بني إسرائيل أن أنزل عليهم المن والسلوى، فكانت السلوى طيور يأكلونها والمن حلوى يأكلونها، فبدأوا يجمعونها ويكنزونها ويخنزونها إلى أن فسدت وتعفنت، فجرت هذه السنة في الأطعمة التي تجمع وتوضع في مكانها غير المناسب إلى أن تفسد. وأول من فعل ذلك بنو إسرائيل، فنسب هذا الأمر إليهم في إفساد الطعام وتعفينه. نعم، قال: والماضي منه خنز، بكسر النون وفتحها خنز، خنزا بكسر النون وبفتحها خنز، وبفتحها خنز وخنز، خنز. نعم، ومصدره الخنز والخنوز، وهو إذا تغير وأنتن. قال العلماء: معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما، فادخروا ففسد وأنتن، واستمر من ذلك الوقت، والله أعلم. نعم، وقال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطلاق. قال: كتاب الطلاق، يعني الكتاب الذي نجمع فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطلاق. والطلاق المراد به التسريح المرأة بعد العقد عليها وتركها بعد العقد عليها والتزوج بها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. وهذه هذه العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء بما جاء في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن. والطلاق هو فسخ النكاح بين الرجل والمرأة. والطلاق كما يقول الفقهاء تعتريه الأحكام الخمسة، فتارة يكون حراما وهو إذا طلقها في طهر مسها فيه أو طلقها وهي حائض، وتارة يكون الطلاق مباحا، وتارة يكون الطلاق مندوبا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون واجبا، خصوصا إذا كان فيه ضرر يلحق بالمرأة والرجل إن أمسكها ألحق بها الضرر فيجب عليه أن يطلق. والطلاق كما يقول الفقهاء منه طلاق السنة وطلاق البدعة. أما طلاق البدعة فأن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر مسها فيه. وأما طلاق السنة فأن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه ويطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل يطلقها وهي حامل. أما إذا كانت يائس أو كانت صغيرة قبل البلوغ فهذه لو طلقها بعد المس فلا شيء فيه ويعد من طلاق السنة. أورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته في طهر طلق امرأته وهي حائض ولما سمع عمر بذلك يعني غضب من فعله فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني بحيث إنه لا يطلقها في طهر جامعها فيه ولا يطلقها وهي حائض، بل يجب أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. هذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أما الطلاق في غير هذه الأحوال كأن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طور مسها فيه فهذا هو طلاق البدعة. أما إذا كانت المرأة حاملا فلا بأس بأن يطلقها لأن عدتها لا تتغير ما دامت حاملا، ولأن عدة الحامل وضع الحمل كما قال جل وعلا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما اليائس والصغيرة فهؤلاء أيضا لو طلقها فإن وطئها أو معاشرتها لا تغير من وقت الطلاق، كما قال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهؤلاء يعتددن بالأشهر ثلاثة أشهر عدتهن، ولذلك لا يؤثر أمر وطئهن على العدة، بخلاف المرأة الحائل فإنها تتأثر إذا وطئها وهي حائض، وتتأثر إذا وطئها في طور جامعها فيه، حيث تتضرر بطول العدة. لذلك نهي الرجال أن يطلقوا المرأة الحائل أثناء الحيض أو في طهر مسها فيه. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته وهي حائض، رفع عمر رضي الله عنه أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجب عليه أن يردها، قال: مره فليراجعها حتى إذا طهرت فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. فعرف بهذا أن الحائل لا تطلق إلا إذا طهرت. اقرأ. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، واللفظ ليحيى. قال قتيبة: حدثنا ليث، وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. يعني إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى أن هذا الطلاق في حالة الطلاق الرجعي، يعني في وقت الطلاق الذي يمكن للرجل أن يراجع فيه المرأة، بأن يكون قد طلقها طلقة واحدة أو طلقتين. أما إذا كان الطلاق بائنا بأن طلقها الثالثة أو طلقها ثلاثا، فإن الطلاق ينفذ ولا رجعة لها، ويكون قد ارتكب معصية بهذا الفعل الذي فعل، وهو أن يطلقها وهي حائض. قالوا إن كنت طلقت وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصي إيش؟ إيش من نحن في هذا؟ إيش نبغابه هذا؟ نبغاك تدلنا شو هنا؟ شو هنا؟ لا تشوف ايش تبغى بهذا؟ نعم السلام شيخنا بغينا نسأل واحد سؤال هذا تروح باب 12 هناك ده؟ ايوه ايش سؤالك؟ دير عملية بتاع الزعاج بولي كل شيء العمرة من قشن لابس الميلة انتاعي باش نحسن الفدية انتاعي وش يلزم البس اختصر والبس الازار حدك ما يضر اي شيء ما نبديش فدية ما نبديش عليها ما يضر البس هو ولا شيء عليك ما يحفظ مش لا اسمح لي عليك آه نعم قال وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. وهذا الحديث يدل على أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن من طلق امرأته وهي حائض فإن الطلاق يقع وأنها تحسب عليه تطليقة. نعم. قال مسلم رحمه الله جود الليث في قوله تطليقة واحدة. نعم جود أشياء يعني أن هذا الكلام الذي ذكره في هذه المسألة يعني أبان فيه بيانا واضحا في أن الطلقة طلقة المرأة الحائض تقع على المطلق. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء يعني أن تطلق وهي في طهر لم يجامعها فيه. وقصة عمر رضي الله عنه أو قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان تزوج امرأة وأن أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب منه أن يطلقها لأمر وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحبها ولم يرغب في تطليق طلاقها فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى أباه لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمره أن يطلق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر أطيع أباك وطلق امرأتك. ولعله هذا الذي حدث أن طلقها وهي حائض ولما علم عمر رضي الله عنه بحالها رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها حتى تطهر